بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، يقول الامام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على سورة الفاتحة التي قرأتها ركن في الصلاة، قال المصنف رحمه الله عن الشيرازي: فإذا فرغ من الفاتحة أمن، قال: وهو سنة أي التأمين، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن كان إماما أمن وأمن المأموم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن بتأمينه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه، وإن كان في صلاة يجهر فيها جهر الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، ولو لم يجهر به لما علق تأمين المأموم عليه، ولأنه تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة. قال: وأما المأموم فقد قال في الجديد: لا يجهر، وقال في القديم: يجهر. في المأموم هل يجهر بالتأمين أو لا يجهر؟ قال: أما المأموم فقد قال في الجديد: لا يجهر، وقال في القديم: يجهر. فمن أصحابنا من قال على قولين: أحدهما يجهر، لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون وراءه حتى أن للمسجد لجة، والثاني لا يجهر لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلا يجهر به المأموم كالتكبيرات. ومنهم من قال: إن كان المسجد صغيرا يبلغهم تأمين الإمام لا يجهر، لأنه لا يحتاج إلى الجهر به، وإن كان كبيرا جهر، لأنه يحتاج إلى الجهر للإبلاغ. وحمل القولين على هذين الحالين، فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم وجاهر به ليسمع الإمام فيأتي ليسأل. طيب، فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم وجاهر به ليسمع الإمام فيأتي به. قال شرح: الذي اختاره أقدم الأحاديث الواردة في التأمين، فيحصل منها ما أدري كيف لعله نفسه. الذي اختاره أقدم ماذا في جعل نقطتين، أي الذي اختاره ثم نقطتان. قال: أقدم الحديث الوارد في التأمين. طيب، قال: فيحصل منها بيان ما ذكره المصنف وغيره، وما يحتاج إلى الاستدلال به فيما نذكره من الأحكام إن شاء الله. فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قال: ورواه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي هكذا. وعن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين، فإن وافقت إحداهما الأخرى غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وزاد في رواية له: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين، فوافق قوله قول أهل السماء وغفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. يقول إذا أمن القارئ فأمنوا، دليل على أن التأمين يكون للقارئ وللمستمع كما في الحديث كلها الماضي. قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري في كتاب الدعوات من صحيح. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن في رواية أبي داود رفع بها صوته وإسناده حسن كل رجاله ثقات إلا محمد ابن كثير العبدي جرحه ابن معين ووثقه غيره. وقد روى له البخاري وناهيك به شرفا وتوثيقا له. وهكذا رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عنبس بن وائل بن حجر، ورواه شعبة عن سلمة فاختلف عليه فيه، فرواه عنه أبو الوليد الطيالسي كذلك، ورواه عنه أبو داود الطيالسي وقال فيه قال آمين خفض بها صوته. ورواه الأكثرون عن سلمة بإسناده قالوا يرفع بها صوته. قال البخاري في تاريخه أخطأ شعبة إنما هو جاهر بها. وقال الترمذي قال البخاري حدثنا حديث سفيان أصح في هذا من حديث شعبة، قال وأخطأ فيه شعبة. قال الترمذي وكذلك قال أبو زرعة الرازي عن أبي هريرة قال كان رسول الله إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين. رواه أبو داود والدارقطني. وقال هذا إسناد حسن وهذا لفظه. وقال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح. ثم قال أما لغاته، يعني هذه الأدلة واضحة في تأميم الإمام والمأموم. قال أما لغاته، يعني لغات التأمين كيف يقول. قال ففي آمين لغتان مشهورتان أفصحهما وأشهرهما وأجودهما عند العلماء آمين بالمد بتخفيف الميم، وبه جاءت روايات الحديث. والثانية آمين بالقصر وتخفيف الميم، الأولى آمين والثانية آمين. قال والثانية بالقصر وبتخفيف الميم، حكاهما ثعلب وآخرون، وأنكرها جماعة على ثعلب، وقالوا المعروف المد وإنما جاءت مقصورة في ضرورة الشعر. وهذا جواب فاسد، لأن الشعر الذي جاء فيها فاسد من ضرورية القصر. وحكى الواحد لغة ثالثة آمين بالمد والإمالة مخففة الميم، كيف ستكون مع الإمالة؟ آمين. قال بالمد والإمالة مخففة الميم، وحكاها عن حمزة والكسائي. وحكى الواحد آمين بالمد وتشديد الميم. قال وروي ذلك عن الحسن البصري والحسين أبي الفضل. قال ويؤيده أنه جاء عن جعفر الصادق أن تأويله قاصدين إليك وأنت الكريم من أن تخيب قاصدا. هذه لا شك أنها شاذة ومنكرة. آمين، يعني لو قال القائل مثلا غفر الله لك ما تقول آمين آمين، قل آمين قل آمين، أما آمين فهذه شاذة. قال وحكى لغة الشش أيضا القاضي عياض قال النووي وهي شاذة منكرة مردودة. ونص ابن السكيت وسائر أهل اللغة على أنها من لحن العوام. يقول نص ابن السكيت وسائر أهل اللغة أنها من لحن العوام، يعني أن هذا لحن العامة الذي لا ينبني على قواعد اللغة. آمين آمين، لا بالمد ولا بالتخفيف ولا بالقصر. فلذلك إذا قرأ الإنسان في الصلاة قال آمين، وإذا دعا له داء قال آمين آمين، ولا يقول آمين آمين. فهذا شاذ وهو من لحن العوام. قال ونص أصحابنا في كتب المذاهب على أنها خطأ، ونص أصحابنا في كتب المذهب على أنها خطأ. قال القاضي حسين في تعليقه لا يجوز تشديد الميم. قالوا وهذا أول لحن سمع من الحسين بن فضل البلخي حين دخل خراسان، وقال صاحب التتمة لا يجوز التشديد، فإن شدد متعمدا بطلت صلاته. قال الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة والشيخ ناصر المقدسي لا تعرفه العرب، يعني آمين لا تعرفه العرب، وإن كانت الصلاة لا تبطل به لقصده الدعاء. وهذا أجود من قول صاحب التتمة، أن يقول هذا القول أحسن من القول ببطلان الصلاة، فلأنه أراد بذلك يعني استجابة الدعاء، يعني اللهم استجب. قال أهل العربية آمين موضوعة موضع اسم الاستجابة، كما أن صه موضوعة للسكوت. قالوا وحق آمين الوقت، لأنها كالأصوات، فإن حركها محرك ووصلها لشيء بعدها فتحها لالتقاء الساكنين، يعني آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وصلها فتح. قال فإن حركها محرك ووصل بشيء بعدها فتحها لالتقاء الساكنين. قالوا وإنما لم تكسر لثقل الحركة بعد الياء، كما فتحوا أين وكيف. واختلف العلماء في معناها، يعني في معنى آمين. قال فقال الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه معناه اللهم استجب، وقيل ليكن كذلك، يعني آمين أي ليكن كذلك، أن لو قال قائل الحمد، يعني لو قال قائل غفر الله لك فقلت آمين، أي جعله الله كذلك. وقيل اللهم استجب الأول وهو المشهور. قال فقال الجمهور من أهل اللغة والغريب، يعني غريب الحديث والفقه، معناه اللهم استجب، هذا هو المعروف المشهور. وقيل ليكن كذلك، أي معنى آمين أي ليكن كذلك. وقيل افعل، وقيل لا تخيب رجاءنا، وقيل لا يقدر على هذا غيرك. الحمد لله. وقيل لا يقدر على هذا غيره، وقيل هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا الله، وقيل هو اسم الله تعالى وهذا ضعيف جدا، وقيل غير ذلك. إذن كان عندنا هنا يعني قيل اللهم استجب، وقيل ليكن كذلك، وقيل افعل، وقيل لا تخيب رجاءنا، وقيل لا يقدر على هذا غيره، وقيل هو طابع الله على عباده يدفع عنهم الآفات، وقيل هو كنز من كنوز العرش، وقيل هو اسم الله. ثمانية، وأضعف الأخير أنه من أسماء الله. على كل حال المشهور الأول وهو قول الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه أن معناه اللهم استجب. قال قوله حتى إن المسجد لجة بفتح اللامين، حتى إن المسجد للجة، هي بفتح اللامين وتشديد الجيم وهو اختلاط الأصوات. وقوله لأنه تابع للفاتحة فكان حكمه في الجهر حكمها، احترز بقوله تابع عن دعاء الافتتاح. وقوله لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلا يجهر به المأموم. قال القلعي قوله في الصلاة احتراز من الأذان. قوله مسنون غير مؤثر فلو حذفه لم تنتقض العلة، وإنما أتى به لتقريب الشبه بين الأصل والفرع. وقوله وإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم كان ينبغي أن يقول وإن ترك الإمام التأمين ليتناول تركه عامدا وناسيا، فإن الحكم لا يختلف بذلك كما سنوضحه قريبا إن شاء الله. وكذا قال الشافعي في الأم فإن تركه. أما عطاء الراوي ها هنا عن الزبير فهو عطاء بن أبي رباح. قال أما حكم الفصل ففيه مسائل. الأولى التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية، لا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا. يعني يقول هنا التأمين عند الشافعية ما حكمه؟ سنة مستحبة، يعني لو تركه تصح الصلاة ولا يصح. الإمام والمأموم والمنفرد. قال ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها، إن حتى لو قرأ الإنسان الفاتحة خارج الصلاة يؤمن. قال الواحد لكنه في الصلاة أشد استحبابا. قال الثاني إن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعا للقراءة، وإن كانت جهرية وجار بالقراءة استحب المأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف، نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه الأحاديث السابقة. وفي تعليق القاضي حسين إشارة إلى وجه فيه وهو غلط من الناسخ أو المصنف بلا شك. وأما المنفرد فقطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتأمين كالإمام، وممن صرح به البندني والمحامي في كتاب المجموع والمقنع والشيخ ناصر وصاحب العدة والبغوي وصاحب البيان والرافعي وغيره. وفي تعليق القاضي حسين أنه يسر به وهو شاذ. قال أما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب، قال الشافعي في الجديد لا يجهر، المذهب الشافعي الجديد أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يجهر بالتأمين، وفي القديم أنه يجهر، وهذا مما رجح الشافعية فيه القديم على الجديد، ثمان عشرة مسألة فرجح الأصحاب فيها المذهب القديم. قال الشافعي في الجديد لا يجهر وفي القديم يجهر، وهذا أيضا غلط من الناسخ أو من المصنف بلا شك، لأن الشافعي في المختصر قال في المختصر وهو من الجديد يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم، وقال في الأم يرفع الإمام بها صوته فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا، فإن فعلوا فلا شيء عليهم. هذا نصه بحروف. نعم، وكما ذكر الشيرازي أنه لا يجهر. قال ويحتمل أن يكون القاضي حسين رأى فيه نصا في موضع آخر. ثم للأصحاب في المسألة طرق أصحها وأشهرها، والتي قالها الجمهور أن المسألة على قولين، أحدهما يجهر والثاني يسر. قال ما ورد هذه طريقة أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة، ونقلها إمام الحرمين والغزالي في البسيط. ثم قال وهذا الخلاف إذا أمن الإمام، أما إذا لم يؤمن الإمام فيستحب للمأموم التأمين جهرا بلا خلاف، نص عليه في الأم واتفقوا عليه ليسمعه الإمام فيأتي به. قال أصحابنا سواء تركه الإمام عمدا أو سهوا، ويستحب للمأموم الجهر ممن صرح بأنه لا فرق بين ترك الإمام له عمدا أو سهوا، الشيخ أبو حامد في التعليق وهو مقتضى نص الشافعي في الأم. فإنه قال وإن تركه الإمام قاله من خلفه وأسمعه، يعني يرفع صوته به لعله يذكر، لعله يذكر فيقوله، ولا يتركونه لتركه، كما لو ترك التكبير والتسليم لم يقل لهم تركه. هذا نصه، يعني هذه المسألة عن الشافعية يقولون بأن التأمين سنة، مع ذلك يقولون لو تعمد الإمام الترك فإنه لا يتابع لأن الترك سنة، فكيف ما هو أعظم؟ وهذه المسألة يعني تلتقي مع مسائل أخرى فيما إذا خالف الإمام سنة ما يتابع الإمام على تركها، إنما يتابع في الأفعال. كذلك لو أن الإمام فعل شيئا محدثا في صلاة لا يتابع على ذلك. ها هم الشافعية وها هو الإمام الشافعي نفسه يرى أن الإمام لو ترك التأمين عمدا فإن المأموم لا يتابعه على ذلك، وإنما يرفع صوته بذلك ويؤمن. هذه المسألة يشتاق إليها تضم إلى نظائر أخرى. قال الثانية يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنب. فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة، وممن نص على هذا من أصحاب الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وصاحباه الغزالي في كتبه والرافعي، وقد أشار إليه المصنف بقوله وأمن الغضب معه، قالوا فإن فاته التأمين معه أمن بعده. وقال إمام الحرمين كان شيخي يقول لا يستحب مقارنة الإمام في شيء إلا في هذا. قال الإمام يمكن تعليل استحباب المقارنة بأن القوم لا يؤمنون لتأمينه إنما يؤمنون لقراءته وقد فرغت قراءته. جاءت الحديث الأخرى فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وجاءت الأحاديث ما يدل على أنه لا ينتظر حتى يشرع الإمام في التأمين، فضلا عن أن لا يقال كما كان الشيخ الألباني يقول فيما سبق ثم رجع عنه، كان يقول لا تشرع بالتأمين إلا بعد أن يشرع الإمام، إلا بعد أن يشرع الإمام بالتأمين. الشافعية هنا يقولون يؤمن مع الإمام لا قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده. وقال إمام الحرمين قال كان شيخي يقول لا يستحب مقارنة الإمام في شيء إلا في هذه، يعني في التأمين. قال فإن قيل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمن، فجوابه أنه في الحديث الآخر إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وكلاهما الصحيحين كما سبق، فيجب الجمع بينهما فيحمل الأول على أن المراد إذا أراد الإمام التأمين فأمنوا ليجمع بينهما. قال الخطابي وغيره وهذا كقوله إذا أراد إذا رحل الأمير فارحلوا، أي إذا تهيأ للرحيل فتهيأوا ليكون رحيلكم معه. وبيانه في الحديث الآخر إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافق أحدهم الآخر فظاهر الأمر بوقوع تأمين الجميع في حالة واحدة، فهذا جمع بين الأحاديث وقد ذكر معناه الخطابي وغيره. ثم قال فرع قال الشافعي في الأم ولا يقال آمين إلا بعد أم القرآن، فإن لم يقل لم يقضي في موضع غيره. قال أصحابه إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات ولم يعد إليه. وقال صاحب الحاوي إن ترك التأمين ناسيا فذكره قبل قراءة السورة أمن، وإن ذكره في الركوع لم يؤمن، وإن ذكره في القراءة فهل يؤمن فيه وجهان. ثم قال فرع ذكر أصحابنا أو جماعة منهم أنه يستحب ألا يصل لفظة آمين بقوله ولا الضالين بل بسكتة لطيفة جدا ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة للفصل اللطيف، يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يقول آمين، ما يقول ولا الضالين آمين، يعني يصلها بها. قال ذكر أصحابنا أو جماعة منهم أنه يستحب أن لا يصل لفظة آمين بقوله ولا الضالين بل بسكتة لطيفة جدا ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة للفصل اللطيف نظائرها بالسنة وغيرها سترىها في موضعها إن شاء الله. وممن نص على استحباب هذه السكتة القاضي حسين في تعليقه وأبو الحسن الواحدي في البصير والبغوي في التهذيب وصاحب البيان والرافعي. أما قول إمام الحرمين يتبع التأمين القراءة فيمكن حمله على موافقة الجماعة ويكون معناه لا يسكت طويلا والله أعلم. قال فرع السنة بالتأمين أن يقول آمين وقد تقدم بيان لغاتها وأن المختار آمين بالمد وتخفيف الميم وبه جاءت روايات الأحاديث. قال الشافعي في الأم لو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله كان حسنا لا تنقطع الصلاة بشيء من ذكر الله. قال وقوله يدل على أنه لا بأس من أن يسأل العبد ربه في الصلاة كلها في الدين والدنيا. ما رأيكم بهذا؟ يعني أشهد أن أي زيادة في العبادة في الصلاة بالذات في مثل هذا واستحسان ذلك يحتاج إلى دليل، وما لم يأتي دليل على ذلك فإن هذا غير مشروع. يعني الشافعي يقول لو قال آمين رب العالمين يعني آمين يا رب العالمين قال لا بأس. قال كان حسن لا تنقطع الصلاة بشيء من ذكر الله. خلاف هدي رسول الله والصحابة والتابعين من بعدهم ومن استحسن فتشرع من ادعى حسن شيء عليه البرهان. لكن يدل على أن الإمام الكبير القدر قد يحصل منه خطأ ولا يوافق على ذلك الخطأ ولا يقدح ذلك أو لا يكون ذلك قدحا في ذلك الإمام. وإن لم من هذا الفاتحة وشيء ظاهر معروف وعبادة وفي صلاة، ومع ذلك الإمام الشافعي يقول لو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله أن يجل هذا بس وغير ذلك من ذكر الله تعالى كان حسنا لا تنقطع الصلاة بشيء من ذكر الله. قال وقوله يدل على أنه لا بأس من أن يسأل العبد ربه في الصلاة كلها في الدين والدنيا، أن يسأل ما شاء من الدنيا والدين في أثناء الصلاة، أما في مواضعه فلا بأس يعني في السجود والتشهد. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في التأمين. قال قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد وأن الإمام والمنفرد يجهران به. قال وأن الإمام والمنفرد يجهران به وكذا المأموم على الأصح وهو القديم في المذهب وهو الصحيح أن يرفع صوته به. قال وحكى القاضي أبو الطيب والعبدلي الجهر به لجميعهم عن طاووس وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وداود وهو مذهب ابن الزبير. وقال أبو حنيفة والثوري يسرون بالتأمين. أبو حنيفة يقول يسر بالتأمين ما يجهر به ما يرفع به صوته ولكن يأمن سره، يعني فلو كان مسجد جمعة أو مسجد كبير فالإمام انتين ولا الضالين والمأمون كذلك ما يرفعون صوته ويقولون آمين. وافق الجديد من غريب الجديد أنهم يقولون لو لم يؤمن الإمام يرفع صوته ويؤمن، يعني غريب مثل هذه يعني في الجديد أن المأمون لا يرفع صوته لكن لو لم يؤمن الإمام رفع صوته. أما مذهب أبي حنيفة الإسراف يعني استحباب الإسراف للكل وفي كل الأحوال. قال وقال أبو حنيفة والثوري يعني ربما البعض أو كثير من طلاب العلم الذين لم يطلعوا على المسألة من قبل يظن أن القول بعدم رفع الصوت بالتأمين إنما هو مذهب الرافضة، يقول بدعة، وبعضهم يقول ببطلان صلاته، لكن الزيدية يقولون لا يرفع صوته بالتأمين وأن التأمين غير مشروع، لكن ما يقولون ببطلان صلاته. فالبعض يظن أن يعني عدم التأمين هو يعني مذهب الشيعة الذي هو على خلاف السنة، فهذا أبو حنيفة. بل قال النووي وكذا قال مالك في المأموم وعنه في الإمام رواية، والإمام مالك في رواية هم يعني في أغلب المسائل إحنا إلا بعض المسائل بعيدون كل البعد عن هذا وعن هذا. يعني من مالك الإرسال، لكن قالوا أرسل يديه بسبب أنه ضرب من قبل خليفة العصر حتى انخلعت يده فكان يصلي ما استطيع ضم، فنقل من نقل عنه من رآه كذلك أنه من السنة الإرسال، فنقلوا عنه الإرسال، ومن رأى أنه يضم نقلوا عنه الضم. لكن الكلام هنا على التأمين. أبو حنيفة يقول يشر الإمام المأموم، قال وكذا قاله مالك في المأموم، في المأمومين دون الإمام، قال وعنه في الإمام رواية، يعني أما عن المأموم يقول يشر أبي حنيفة ما يؤمن. والرواية الثانية حتى الإمام، قال وعنه في الإمام روايتان، إحداهما يشر به والثانية لا يأتي به أصلا، يعني واحد يقول الإمام يسر والثاني يقول ما يؤمن نهائيا. والمأموم يقول يسر، يعني مذهب الإمام مالك في المأموم الإسرار كأبي حنيفة، وفي الإمام روايتان، واحد يقول يسر والثاني يقول لا يؤمن أصلا. ظاهر الكلام هذا. قال وقال أبو حنيفة والثوري يسرهم بالتأمين، الإمام المأموم، قال وكذا قاله مالك في المأموم وعنه في الإمام رواية، إحداهما يسر به والثانية لا يأتي به، وكذا المنفرد عنده، يعني حتى المنفرد. قال ودليلنا الشافعية والحنابلة الأحاديث الصحيحة السابقة، قال وليس لهم في المسألة حجة صحيحة صريحة، بل احتجت الحنفية برواية شعبة وقوله خفض بها صوته، واحتجت المالكية بأن سنة الدعاء بآمين للسامع دون الداعي، وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الإمام لأنه داعي. قال القاضي أبو الطيب وهذا غلط، بل إذا حب التأمين للسامع فالداعي أولى بالاستحباب والله أعلم، يعني كما قال النووي الحجة لمن قال برفع الصوت بالتأمين الأحاديث الصحيحة، قال وليس لهم في المسألة حجة صحيحة صريحة، بل احتجت الحنفية برواية شعبة إلى آخره. منه نعم سبحان الله الله. وروى فيما سبق أيام من الأسرار. سوري يعني يلاحظ أولا أن القائلين بالتأمين يقول مسلم يعني أنه غير واجب وأنه تركه لا يأخذ مشكلة جهل أحيانا لو يعني إذا كان خصمك أنه يعلم تستطيع أن تأخذ تعطي معه لكن إذا كان الخصم جاهل كيف تفهمه يعني بل من رحمة الله بالعبد أن يكون خصمه على علم لك وعليك لكن إذا كان جاهلا إطعب الإنسان ما يفهم عنك ولا يعي ولا تستطيع أن تصل معه ولا طريق لو كان عنده علم ربما تنتهي معه إلى شيء لكن الجاهل يتكلمه ويقول لك كيف منين جئتم بهذا منين قلتم هذا فما يعرف ولذلك أهل السنة يقولون صلي خلف الشيعة خلف الزيدية إذا لم يؤمنوا ما أمن ولو لم يؤمنوا صلاة صحيحة ما أعتقد تحت صلاتها كأن الشيخ الألباني يرى لو يعني باعتبار حديث إذا أمن الإمام فأمن إذا قال ولا الظالم فقولوا آمين أن الأصل أن الأمر للوجوب لكن يحتاج إلى يعني مراجعة من قال الوجوب أذكر أيضا من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى حول هذا يحتاج إلى مراجعة ننظر يعني عندنا يكون في مسألة يعني قول لإمامين كبيرين يعني منسوبين للسنة ومعنى الحديث واضح ظاهرة في أن الإمام والمأموم كلاهما يؤمن كذلك أيضا منفرد إذا قرأ غير موضوع على من الظالم فقلوا أمين إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه وترتب الثواب الكثير على ذلك أيضا قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صلاة الصلاة قال التأمين وجهر الإمام به قال ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر بها ويمت بها صوته وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيدا تأمين الإمام فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين وفي رفض إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهم الآخر وغفر له ما تقدم من ذنبه وفي حديث آخر فقولوا آمين يجبكم الله وكان يقول ما حسبتكم اليهود على شيء ما حسبتكم على السلام والتأمين خلف الإمام قال في الحاشية قال الزيادة الأخيرة مع ذا الحظ فتلى أبي داود أيضا وهو أهم ويطلق الحجاج الحديث على أن الإمام لا يؤمن كما يروى عن مالك ولذلك قال الحافظ هو صريح في كون الإمام يؤمن قلت هو يشهد له اللفظ الثاني قال ابن عبد البر في التمييز هو قول جمهور المسلمين ومنهم مالك في رواية المدنيين عنه لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة يعني هذا، ووائل بن حجر عن الذي قبله. قال: فإذا تقدأت من المتقدمين، المتقدمين وراء الإمام يكون جاهرا ومقرونا مع تأمين الإمام، لا يسبقونه به كما يفعل بهم المصلين. يقولون المتقدمين وراء الإمام عن الذين في الصف الأول أو الذين من خلف الإمام خلاف الذين في أواخر الصفوف. طيب هنا يقول يعني قال: وهو قول جمهور المسلمين ومنهم مالك في رواية المدني عنه. استفاد من هذا أن هناك رواية عن الإمام مالك نقلها ابن عبد البر، ابن عبد البر مالكي وإمام معروف شارح الموطأ، يقول رواية المدني عن الإمام مالك التأمين. يعني كقول جمهور المسلمين، قال ابن عبد البر وهو قول جمهور المسلمين يعني تأمين الإمام، ومنهم مالك في رواية المدني عنه بصحة حديث أبي هريرة يعني هذا، ظاهر الكلام على الإمام فقط، لأنه هنا قال وكذا قال مالك في المأموم وعنه في الإمام روايتان، إحداهما يسر به والثاني لا يأتي به. يعني كلامهما كلام من عبد البر في حق الإمام فقط، يبقى معنا في حق المأموم أن المذهب مذهب الإمام مالك أنه لا يؤمنون، لا يرفعون أصواتهم بالتأمين. بل يسرون، إنما الخلاف الذي ذكره ابن عبد البر في تأمين الإمام دون المأمون. طيب على كل حال يعني علم بهذا أن مذهب الإمام الشافعي هو الأصح، مذهب الشافعي مذهب الإمام أحمد أن التأمين مستحب في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وأنه يجري بالجهرية. ومذهب أبي حنيفة والإمام مالك أن المأموم يسر، ومذهب أبي حنيفة أن الإمام كذلك. وعن الإمام مالك روايتان، بل مقتضى كلام عبد البر ثلاث روايات، إحداهما أن الإمام يجري، والثانية يسر، والثالثة لا يؤمن أصلا. كضبط من هذا الآن ما أذكر، أما يعني عن إمام زيد بن علي فالإمام الصنعاني ذكر في مسائل الثمان التأمين، وأنه جاء عن إمام زيد التأمين، جاء عنه الضم والتكبير في ورفع اليدين في مواضع الرفع، فذكر الثمان مسائل ذكر الإمام الصنعاني عن إمام زيد، وأن التأمين عن الإمام زيد نفسه الذي ينتسب إليه الزيدية. لكن المتأخرون فأخذوا مذهب أبي حنيفة، لكن هل هم في هذا على مجهد المذهب في الإصرار بها، أم أنهم تعدوا إلى قول من يعني فوقهم في هذا الذين يقولون بدعة ويبطلون الصلاة به وأنه كلام خارج الصلاة؟ يستصر أخي الأرض الله يحفظ. أحيانا من بعض العامة يعني أو بعض الناس يعني قد يمتهم مسألة قد لا يخطر على بال الإنسان، ما يدري أن غيره ربما لا يستشيره أو لا يألفه، فيأتي يمتحنه ب يعني كلمة كان من قبل في أيام الثورة زمان والملكية والجمهورية، كان في الضالة نقاط يقول أصحاب مطلع كلهم ممنوع نزولهم الجنة شلام الآن من قبل ويختبروهم بالضالة بالبقرة تمر قل بقرة إن قال بقرة الله يحمي وإن قال بقرة قالوا نزل إن قال بقرة قالوا نزل إن قال بقرة قالوا ارجع ارجع أو يعاقبوا أحنا عندهم يعني بالغيب يعني حتى بعضهم يعني إنا جلنا وفي ليلة الغدر ما أدراك ما ليلة الغدر أو يعني شو بعضهم يعني ما يحسن يعني شو يتعمل يعني ولا يقصد يعني المعنى الذي نطق به لكن القاف ينطقه غيب وده القرابي المهم نقرأ القرآن قراءة صحيحة سهلة سهلة يعني الكلام طيب المهم في المسائل هذه يعني ما يتركها الإنسان تمر يعني يعلقها حاجة كتاب فأحيانا عند ذلك العلماء ضبط مظهر الشافعي في المسألة فيعني كلام العلماء في المسألة معينة فطالب أن يكون على بصيرة عند النقاش عند الأخذ عند الرد فيبقى يعني نحتاج هل هناك من قال بوجوب التأمين من السلف الله أعلم بالحزم إيش يقول في هذا هل هناك من قال بوجوب التأمين فالآن يعني المذاهب الأربعة نصفان في هذا المسألة طيب إذا هنا وسيأتي معنا أيضا حتى في تكبيرات تكبيرة الانتقال جمهور العلماء على أن تكبيرة الانتقال كلها سنة الفرق فقط تكبيرة الإحرام أما تكبيرة الركوع والسجود والرفع من السجود كلها مستحبة لو لم يفعلها عندما أعرف الأشخاص الإمام والمؤمن الكل وهذا مذهب جمهور أهل العلم شافعية وشافعية وسيأتي وهناك من يقول لا يقولها أصلا هناك من يقول ما يقول لا تكبيرة الإحرام فقط وعندما لا يكون في المسألة قول لا يستطع الإنسان يحدث يعني قول ما سبق إليه يعني قبل الشافعي وغيره لذلك ينظر هل هناك من قال بالوجوب الآن قرأنا الكلام الذي يذكره النووي والإمام النووي أحيانا يأتي بعض الأقوال ما نطلع عن أحد أنه قال بالوجوب يذكر يعني مذاهب العلماء في ذلك نعم قد يفوته شيء لكن هذا المشهور من كلام أهل العلم الإصرار والجهل حتى من قال بالجهل يقول بالاستحباب لكن في بعضها إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين ولم يعلق هذا التأمين الإمام يبقى معنا الحديث الأخرى في فضل التأمين وقول من قال إنها ملحقة بها وأظن أنه جاء في بعض الحديث ما قد يدل على مثل هذا يعني من الحديث في حق القائل إذا أحد يقف على قول من يقول بالوجوب ينبه نعم المؤذن